أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنقول بالله التوفيق الأدلة الشرعية كما سبق معنا هي الكتاب والسنة والإجماع والإجماع والقياس وشرع ما قبلنا مثل الصحابة والمرض والاستصحاب وباقي الأدلة باقي الأدلة. وقلنا أنها تنقسم في الجملة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها في الجملة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس فيه خلاف خفيف لا يؤثر، فصح بعض أهل العلم أنه خلاف شاذ، فالجماهير على الاحتجاج بالقياس. ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والاستحسان والاستصحاب. وبعون الله تعالى نتحدث اليوم عن الإجماع. فنذكر فنقول الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، الأول العزم والثاني الفرق. أما العزم على الشيء والإمضاء منه والإمضاء عليه، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي يزم. والثاني الاتفاق ومنه أجمع القوم على كذا. وفي الاصطلاح واتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر لا نصوص. أحد يعرف الإجماع؟ تفضل. لغة الاصطلاح؟ الاصطلاح والاتفاق. الاصطلاح هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار. أحسن. هو الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار. وقول في هذا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار. قولهم اتفاق المراد بالاتفاق الاتحاد والاشتراك في الأقوال. الاتفاق والاشتراك في الأقوال والأفعال والتقريرات. سنة مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك غير المجتهدين. ما حدش يعني لا أرجو أن تقدم في الأوراق دي معلومات جديدة يعني نستفيد منها. مجتهد فلا يعتبر بغير المجتهد، فالعامي لا يؤثر في الإجماع ولا المقلد يؤثر في ايه؟ في الإجماع. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قولنا بعد وفاته فالإجماع في عصر صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له. لو أن الدنيا اجتمعت على أمر شرعي في حياته صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له، إذ الحجة في قوله وفعله وفي ايه؟ وفي تقريره صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا القيد في ايه؟ في تعريف الإجماع. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره، ولا حجة معه في قول الأمة، بل فرض على الأمة اتباع قوله صلى الله عليه وسلم. في عصر من الأعصار أي في أي عصر حدثت فيه المسألة ليرفع وهم المتوهم أن المراد بالمجتهدين إلى أن تقوم الساعة، وإلا فلن يوجد إجماع. يعني حدثت حادثة في هذه الأيام فأجمع أهل العلم على تحريمها مثلا، فهذا إجماع. هل يشترط إجماع جميع الأمة لن تقوم الساعة؟ إذا لن يحصل إجماع أبدا، لن يحصل إجماع أبدا، لأن في كل عصر سيكون هناك أهل اجتهاد. فحاصل ما ذكر في تعريف الإجماع. هذا التعريف أيها الإخوة هو المختار عند عامة علماء الأصول قديما وحديثا، فقد ذكر هذا التعريف مع الاختلاف في التعبير لكن بالمعنى، بمعنى واحد لكن بنفس المعنى، كل من السركشي وابن قدامة والشيرازي والهامدي وعبد الحق الأنصاري وغيره الفتوحي وغير هؤلاء كثير. فهذا هو التعريف المشهور في كتب الأصول، هذا هو التعريف المشهور في كتب الأصول. وهذا التعريف كما سبق عليه بعض المؤاخذات من أهل العلم، قالوا كأن هذا التعريف من يعني إلى الخيال أقرب، قالوا ذلك بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا إن من الصعب حصر مجتهد أمة محمد في عصرنا الرسول، هذا يعني صعب أن نحصر جميع المجتهدين، ثم من الأصعب أيضا أن نجمع أقوالهم في مسألة واحدة. ومن ثم قال الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: ما يدعى الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس اختلفوا، أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. هل معنى كلام أحمد إبطال وجود مسمى الإجماع؟ لا، الإمام أحمد لا يقصد ذلك. ولذلك يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، كما في مختصر الصواعق المرسلة، يقول: وليس مراد أحمد استبعاد الإجماع، ليس مراد أحمد استبعاد الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بأقوال، كلما احتججت عليهم بحديث أو بآية قالوا انعقد الإجماع على خلاف ذلك، انعقد الإجماع على خلاف ذلك. ومما يدل على أن الإمام أحمد، انتبه لهذا، مما يدل على أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع أنه ورد عنه كما في مسائل أبي داود، أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن، أبو داود السجستاني صاحب السنن المعروفة بسنن أبي داود، هذا من كبار تلامذة الإمام أحمد، من كبار تلامذة الإمام أحمد، كما أن من كبار تلامذة البخاري من؟ من أصحاب السنن؟ لا، من أصحاب، من كبار تلامذة، من أشهر تلامذة الإمام الترمذي. ولذلك في جامع الترمذي عندما يقول قال محمد يقصد البخاري مباشرة، سألت محمدا يقصد الإيه؟ البخاري. مسلم لم يروي البخاري في صحيح، إنما الترمذي روى عنه حديثا وقال، روى حديثا وقال: وسمعه مني محمد بن إسماعيل. يعني هذا من باب الإيه؟ التفاخر، أن محمد بن إسماعيل سمع منه إيه؟ سمع منه، وسمع منه حديث. والمسلم كان يجل البخاري إجلالا كبيرا، حتى أنه سأله على حديث فقال فيه علة، فأخذ يلح عليه وهو البخاري يعرض كل هذا الحديث، يعني صار بين الناس وأصر على هذا الإسلام أو ما شابه ذلك. يقول فلما لح عليه بين له العلة، وكانت علة غريبة، فقال فهم أن يقبل رجله وأقصر، وقال له: يا أستاذ الأستاذين. ما معنى أستاذ الأستاذين؟ جمع أستاذ أستاذين وليس أساتذة. بعض الناس تتفاصح وتقول إيه؟ أساتذة، إنما جمع أستاذ إيه؟ أستاذين، أستاذين. ومن الخطأ إن احنا نقرأها يا أستاذ الأستاذين، من الاثنين دول؟ فيا أستاذ الأستاذين أستاذين. فالإمام أحمد سأله أبو داود، رواه أبو داود في كتاب السنن عن الإمام أحمد قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فمراد احمد ان يرد على الناس يردون السنه بما يوم انه اجماع. واعلم ان الاجماع لا يخالف كتاب ولا سنه. الاجماع لا يخالف كتاب ولا سنه. فنقول وليس معنى هذا ابطال وجوب مسمى الاجماع، فالمسمى صحيح والاجماع دليل مع الكتاب والسنه، لكن ليس دليلا مستقلا، انما هو دليل تابع للكتاب والسنه. ولذلك الاجماع لا بد له من مستند شرعي، يعني وكأن الإجماع يجمع أهل العلم على أن هذا المسألة الله عز وجل أمر بها على سبيل الوجوب، فالمسألة أصلا مطلوبة، ولكن أجمع أهل العلم أنها مطلوبة على سبيل الوجوب. ولذلك فنون مثلا تقرأ في كتب الفقه الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والإجماع، فالإجماع لا بد من مستند شرعي له. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الاجماع، وهذا الكلام في الفتاوى 19-270، يقول والاجماع لا يكون الا فيما علم ثبوت النص به. قال الصفي الهندي ومذهب الجماهير انه لا يجوز حصول الاجماع الا على مستند شرعي، والصفي الهندي هذا له كتاب يسمى نهاية الأصول في دراية الأصول، نهاية الأصول في دراية الأصول، مطبوع في 11 مجلد، كتاب ضخم من أكبر كتب الأصول. وهذا الرجل كان عصري شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من العلماء الذين ينظرون ابن تيمية، من علماء السلطان الذين ينظرون ابن تيمية. وذات مرة لما ناظر ابن تيمية قال ابن تيمية أنت كالعصفور لا أستطيع أن أمسك بك. هذا ملح أم زبد؟ عشان تحب ابن تيمية. هذا العبارة بنفسها ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية واعتبرها مدحا، قال يريد انه خفيف في استحضار الدليل وسريع كالعصفور. ثم قال ابن كثير كلام عصره، فاين الصفي الهندي من شيخ الاسلام؟ فمثله مثل شيخ الاسلام كمثل ساقيه اصطدمت بمحيط، يعني كيف يخطب امام شيخ الاسلام؟ فنفس العبارة أوردها تقي الدين السبكي، أوردها تاج الدين السبكي بتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي، وكان أبوه بينهما كان تقي الدين السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية بينهم مناظرات وبينهم مناظرة شديدة. وطبعا تاج الدين تابع لأبيه، فأورد هذه العبارة في طبقات الشافعية نفس العبارة في ترجمة الصفي الهندي واعتبرها عبارة ذنب لشيخ الإسلام. قال يريد أنه صغير في الحجم يعني، ولا يسأل الصفي الهندي. فسبحان الله الإنسان يفهم كما أعتقد. ولذلك باللغة الصح التعبير يعني باللغة السياسية العصرية بتاعت اليوم دولة لا تناقش إنسان يؤدلج. هو واحد بكره التيار الإسلامي، واحد بكره او بكره الحكم الاسلامي او بكره كذا، كلما اتيته بدليل اعتبره مذنبا. يعني سبحان الله لو تقول له رئيس حكومه يصلي فجر الجمعه، يقول لك ايه لماذا ما صلاه؟ احنا طبعا بنفرح، تقول رئيس الدوله ده بيصلي بالليل، يقول لك بيصلي بالليل ولا بيصلي بالليل، اهم حاجه الخبز والرز والسمك. النهارده واحد بيقول لي وحفظ القران لنفسه. هي انا حافظ القران. فسبحان الله كل انسان يتعامل مع الموقف بما في راسه. انت عندما قال لك والله احنا يعني يعني سيأتي لنا المحافظ دمياط حافظ الكتاب النهوي ويصلي فجر الجمعة ما شاء الله ما شاء الله. واحد آخر يقول يعني لنفسي أيوة الأزمة. فالعبارة هي هي، وهذا استخدمها في وجهة وهذا استخدمها إيه في وجهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام مستند لدليل شرعي. يبقى لابد أن تضيف في تعريف الإجماع إلى دليل شرعي. كلام ابن تيمية في الفتاوى. وبنلاحظ إن أنا أنقل كثيرا لشيخ الإسلام وأو لغيره من غير كتب الأصول، وهذا يؤكد له فائدة توظيف القراءة. توظيف الايه؟ القراءة. يعني كتاب فتاوى ابن تيمية أو كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد ننقل منه مسائل الإجماع، أو نقل أو سننقل في مسائل الإجماع. هل زاد المعاد كتاب أصول؟ من أين تأتي مسائل الإجماع والقياس؟ إلا أنك تمر على الكتاب تقرأ الكتاب لنفسك، وكلما وقفت على فائدة أخذتها ونونتها في مكانها. فمثلا ولكن عندما تنقل الفوائد يكون عندك تنبيه. ابن القيم يتكلم عن صلاة الجماعة وذكر أحاديث صلاة الجماعة. هو هناك باب في الصلاة، من لا تنقل هذا إنما تأخذ المعلومة التي في غير مكانها. في غير إيه؟ يعني مثلا كتاب زي مثلا نيل الأبطال، سبل السلام، أو فقه السنة، أو المجموع النووي، أو المحلى، أو أي أو المون، أي كتاب من كتب الفقه، أنت بتقرأ في أبواب صلاة الجماعة، تأخذ الأحاديث وتوديها مكان ثاني، هي مكانها ده. إنما لو وجدت قول في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وهذا كتاب تاريخ، في صلاة الجماعة، ترسله إلى كتب الإيه؟ الفقه. وجدت قول، أنا بقرأ الآن في كتاب المذكرة للشنقيطي في ماذا؟ في أصول الفقه. لا أنقل منها، إنما أرسل إليها مسائل أصول الفقه الموجودة في غير كتب أصول الفقه. وبهذا الأمر تستطيع أن توصف القراءة، كل صفحة تقرأها تستطيع أن توصف القراءة. عمرك ما روحش هذا إنك تقرأ بدون فايدة. أحب لك أن قرأت الثلاث مجلدات من فتح الباري، وزي ما خرجت كما دخلت كما خرجت كما دخلت بعد فترة. لماذا؟ لأنه لم يوصف الآن القراءة، لا بد من توظيف القراءة. الأدلة، قال ابن قدامة: والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. والصفي يقول: مذهب السلف والخلف أن الإجماع أمة، أن إجماع محمد صلى الله عليه وسلم حجة. الأدلة، الدليل الأول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. النساء 115، أحد يعني عايز يختصر. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل بيّن أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين ارتكب خطأ، ارتكب معصية، إذن يجب عليه أن يتبع سبيل المؤمنين الذي هو الإجماع. واستدل الشافعي بهذه الآية، بهذه الآية على ماذا؟ على حجية الإجماع. و قال البيهقي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، كتاب مجلد واحد الإمام البيهقي في أحكام القرآن صفحة 49، يقول: حدثنا قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. وفائدة في علم الحديث، إذا قال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ فالمراد بالإمام الحاكم صاحب المستدرك. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل يقول: قال المزني والربيع: كنا يوما عند الشافعي. وهذا الإسناد ده رجال الثقات باستثناء محمد بن عقيل هذا، فلم أهتدي بترجمته، لم أقف له على ترجمة. طبعا أما نيجي نحكم على الإسناد لابد أن نعرف جميع رجال السند، ثقة ضعيف، سمع أو لم يسمع من إيه، كما سيأتي معنا إن شاء الله بمشيئة الله في الدروس. من هو الحاكم؟ قال: كنا عند الشافعي، جاء شيخ فقال له: قال ايش الحجة في دين الله؟ قال الشافعي كتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال ما اجمع عليه الناس. قال ما الدليل على ان ما اجمع عليه الناس حجة؟ فسكت الشافعي ساعة ثم قال الرجل أجلتك ثلاثة أيام، ضربتك ثلاثة أيام، فدخل الشافعي البيت ولم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام، وربما كان يخرج بالصلاة فقط. ثم جاء فدخل الرجل فقال الشافعي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآيات. فقال الرجل: صدقت. ثم خرج. ثم إن خرج. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت على هذا. قرأ القرآن في اليوم ثلاث اليوم والليلة ثلاث مرات. الإسناد ليس فيه إلا محمد بن عقيل هذا، فالله أعلم بمدى صحة هذا الأثر، إلا أنه متداول في كتب أهل العلم. الدليل الأول على حجية الإجماع ومن يشاهد الرسول. الدليل الثاني: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجه الدلالة قال ابن تيمية رحمه الله: وأما إجماع الأمة فهو حق. لماذا؟ لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله عز وجل، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى، فلو اجتمعت على ضلالة لخالفت هذه الآية. لو اجتمعت الأمة على ضلالة لم تكن آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، لهذا كان إجماع هذه الأمة حق، لأن الله عز وجل وصفها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا يتفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاتفاق مع الاتفاق على إيه؟ على الضلالة. الدليل الثالث: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. البقرة 143. الله عز وجل وصف هذه الأمة بالوسط، وما معنى الوسط؟ العدل. ده في البخاري يا اخواننا من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسط العدل. الوسط العدل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: واذا اخبر الله تعالى ان الامه عدل لم تجز عليهم الضلاله، لان لا عداله مع الضلاله. لو كانت ستجتمع على عكس الهدى على الضلاله لن تجتمع الضلاله مع ايه؟ كيف توصف بالعداله وتجتمع على الضلاله؟ اذن اجماع هذه الامه ايه؟ حجه. الدليل الرابع في جامع الترمذي بسند صحيح بمجموع الطرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعه واياكم والفرقه، فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. عليكم بالجماعة، يعني جماعة من؟ جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هل موجودة في قطر واحد؟ ليس في قطر. هل تستطيع أن تجتمع بهم كلهم؟ مش ممكن. إذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي، حصل كلام الشافعي، أن المراد أن تجتمعوا على ما اتفقوا عليه من مسائل الحرام والحلال ومسائل الدين، إذ من الصعب أن تجتمع بأجسام الأمة، ولكن تجتمع بأقوالهم وما قرروه في مسائل الشرع. أيضا استدل بجملة من الآثار. كم دليل عندنا الآن؟ أدلة الكتاب أحد يذكرها سريعا؟ تفضل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. وكذلك جعلناكم الآية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أي الآية؟ يستدل بهذه الأدلة على ماذا؟ الله على حجية؟ دليل من السنة؟ الترمذي. عليكم حديث عمر. يا اخوانا نرجو ان احنا نحفظ هذه الايه الادله. ايضا استدل على حجيه الجماعه، على حجيه الاجماع في جمله من الاثار وارده عن الصحابه، من ذلك ما اخرجه الخطيب البغدادي في فقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه، وصححه الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى عن الشعبي عامل بن شرحبيل، قال: كتب عمر الى شريح ان اقضي بما في كتاب الله، اقضي بما في كتاب الله، فان اتاك امر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اتاك امر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الذي اجتمع عليه الناس. فانظر بما اجتمع عليه الناس. فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ، يعني اجتهد وإيه؟ فخذ بما شئت. ثم قال عمر: فتقدم إن شئت أو تأخر، يعني خذ بأي القولين، ولا أرى لك التأخر إلا خيرا. يعني الزم الآية، ارجع ما دام ليس لك فيها سلف. وأخرج أحمد في المسند والحاكم والأجري في الشريعة عن ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ، يعني ما أجمع عليه المسلمون. هذا الأثر صححه ابن القيم في كتاب الفروسية، وكذلك ابن كثير في تحفة الطالب، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب موافقة الخبر للخبر. إذن هذه أدلة حجية الإجماع. أقسام الإجماع، الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي وهو أن يصرح أهل العلم أهل الاجتهاد بالإجماع، إجماع قولي يصرح بذلك، أن يصرح أهل العلم بالإجماع، إجماع قولي، وهذا من أقوى أنواع الإجماع، وهو حجة قاطعة كإجماع الصحابة، اسم إجماع الصحابة. القسم النوع الثاني إجماع سكوتي، إجماع إيه؟ سكوتي. إجماع قولي، إجماع إيه؟ الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد قول أو رأي في نازلة معينة، هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد رأي أو قول في نازلة معينة ويسكت البعض، ويسكت الباقي لا يعترض احد، هذا يعتبر اجماع ايه؟ سكوت. اجماع سكوت. حكم اختلف اهل العلم فيه على ثلاثه اقوال، لكن تلخيص القول فيه او تحليل القول فيه انه اذا وجدت قرينه ان سكوته سكوت موافقه فهو حجه، فهو اجماع الاتفاق. عرفنا ان هم ساكتين ومتاكدين، وجدت قرينه ان هذا السكوت سكوت موافقه، فهذا اجماع بالاتفاق. اجماع سكوت ولكن وجدت قرينه انهم سكتوا خوفا او سكتوا لظروف معينه، فهذا ليس اجماع بالاتفاق. فهذا ليس اجماع بالايه؟ بالاتفاق. الا يعلم ان كانوا سكتوا خوفا أو سكتوا رضا لا نعلم، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم هل هو إجماع أو ليس بإجماع، ولكن الجمهور يقولون أنه إجماع ظن، أنه إجماع إيه؟ ظن. يبقى أقسام الإجماع إلى كم؟ باعتبار ذاتي إجماع قولي وإجماع سكوتي. هناك تقسيم آخر للإجماع باعتبار عصره، باعتبار إيه؟ إجماع الصحابة وإجماع من جاء من بعد الصحابة. يبقى الاجماع ينقسم من ناحيه العصر الى اجماع الصحابه واجماع من جاء من بعد ايه. اما اجماع الصحابه اذا نقل الينا بالاسانيد الثابته، اذا ثبت ان هذا الامر اجمع عليه الصحابه فهو حجه قاطعه بالاتفاق. اما اجماع بين الصحابه يقول الزركشي رحمه الله: اجماع الصحابه حجه بلا خلاف بين القائلين بحجيه الاجماع، وهم حق الناس بذلك، يقول هم حق الناس بذلك. يقول ابو محمد بن حسن يقول: لا شك في ان اجماع الصحابه رضي الله عنهم اجماع صحيح، اجماع صحيح. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: والاجماع وهو يعني كلام ضروري حاصله ان اجماع الصحابه حجه. القسم الاول اجماع ايه؟ الصحابه. اجماع غير الصحابه، اجماع غير الصحابه. والقول بحجيه هذا القسم قول الجمهور. جمهور اهل العلم على ان اجماع الصحابه، اجماع غير الصحابه حجة عند الجمهور. قال ولي الدين العراقي، ولي الدين العراقي ابن زين الدين العراقي، زين الدين العراقي أحمد بن حسين اللي هو مخرج أحاديث إحياء علوم الدين، في كتاب في إحياء علوم الدين تجد تخريج اللي هو الغزالي العراقي مخرج الأحاديث، وله كتاب الألفية في مصطلح الآيه مصطلح الحديث اللي هو الامام الحافظ زين الدين العراقي، امام كبير، ابن ولي الدين العراقي. قال ان له كتاب في اصول الفقه اسمه الغيث الهامع على شرح جمع الجامع. يقول ان الاجماع لا يختص بالصحابه، وهذا مفهوم من اطلاق مجتهدي الامه، وبه قال الجمهور. يبقى الذي نقل ان اجماع غير الصحابه حجه من؟ الجمهور. من الذي نقله عن الجمهور؟ ولي الدين العراقي. ولي الدين العراقي. مهم جدا تعرف مصادر من نقل قول الجمهور. مهم جدا تعرف ايه؟ من نقل قول الجمهور. قال ان اجماع غير الصحابه حجه، وهذا راي الجمهور. مرة كاملة أقسام الإجماع باعتبار قوته، ينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي إجماع من؟ إجماع الصحابة. إجماع الصحابة. إجماع الصحابة إجماع إيه؟ قطعي. فالقطعي مثل إجماع الصحابة المنقول لنا بالتواتر والإجماع على معلم من الدين بالضرورة، والإجماع الظني كالإجماع السكوت، شو قطعي؟ مثل إجماع الصحابة، والظني مثل إجماع غيره. شروط الإجماع، شروط الإجماع الصحيح، وهذا يعني مبحث مهم يرحمك الله. ذكر العلماء شروطا كثيرة للإجماع، من أشهرها الشرط الأول أن يكون الإجماع عن مستند، أن يكون له مستند شرعي، أن يكون الإجماع عن إيه؟ عن مستند. سبق أن الجمهور على أنه لا بد الإجماع عن مستند، أي دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أن يكون له إيه؟ مستند شرعي. الشرط الثاني أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد، من أهل الإيه؟ الاجتهاد. ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. إذ اشتراط الاجتهاد المطلق أمر صعب. إذ اشتراط الاجتهاد الجهاد المطلق أمر عسير. ما معنى الشرط الثاني؟ الشرط الثاني من شروط صحة الإجماع أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد، فلا عبرة بالعمي ولا عبرة بالإيه؟ بالمقلد، لا عبرة لهم من خلفه. العلماء قالوا يكفي الاجتهاد الجزئي. ما معنى الاجتهاد الجزئي؟ مسألة في التفسير أن يجتهد فيها، لا يشترط، يشترط فيها أن يكون المجتهد مجتهد في إيه؟ في التفسير. هل يشترط أنه أن يكون مجتهد في الفقه وفي اللغة وفي حد؟ لا. العلماء قالوا إن كانت في الحديث فأهل الحديث هم الذين يجمعون، في التفسير أهل الحديث إيه؟ أهل التفسير إيه؟ يجمع. ولذلك يقول الشوكاني في إرشاد الفحول: الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع ذلك الفن العارفين به دون غيرهم، فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول الفقهاء، والمعتبر في الإجماع في المسائل الأصولية قول من؟ والمعتبر في الإجماع في المسائل الحديثية قول المحدثين. ولذلك من الخطأ أن تبحث مسألة زيادة الثقة في كتب النصوص أو الحديث المتواتر، تبحث أين؟ في كتب علماء الحديث، كتب علماء الحديث. ما هو الشرط الأول من شروط الإجماع الصحيح؟ فضل أحسن. الشرط الثاني أن يكون أهل الإجماع، هو أن يكون أهل الإجتهاد. قد تكون أنت من أهل التفسير ولكن ليس من أهل الإجتهاد فيه، أولا يكون من أهل الإجتهاد، ثانيا يكفي الإجتهاد الجزئي. أن يكون الإجماع صادر من جميع مجتهد العصر وهو قول الجمهور. أن يكون الإجماع صادر من كل الإيه؟ من جميع مجتهد الإيه؟ العصر. طبعا خالف في ذلك ابن جرير والرازي وقال لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين. ابن جرير الطبري إمام مجتهد. من منكم يعرف اسم ابن جرير الطبري؟ محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر صاحب التفسير، صاحب تفسير الطبري الذي قالوا فيه لو رحل رجل إلى الصين ليكتب تفسير الطبري يعني كان قليلا. شوف الصين فين؟ الصين بعيد. قال لك ان تفسير الطبري لو طبعا النهارده تفسير الطبري ممكن تجيبه ايه؟ ب 250 جنيه في السنه. في لحظه من المكتبه جميله يعني. تفسير الطبري يا اخوانا تفسير نافع للغايه. ويمتاز هذا التفسير بامور. الامر الاول انه منسوج على منهج اهل السنه والجماعه. الامر الثاني ان صاحب هذا التفسير امام مجتهد. الأمر الثالث أنه يسوق كل الأقوال بالأسانيد إلى قائليها، فتستطيع إن كنت أنت من أهل الأسانيد والنظر فيها تستطيع أن تعرف أن هل هذا القول ثابت عن ابن عباس ولا غير ثابت؟ ثابت عن مجاهد ولا غير ثابت؟ فهذا يعني مما امتاز به إيه؟ هذا التفسير. وكل الناس بعد الطبري عيال على تفسير محمد بن جرير الطبري. ومحمد بن جرير الطبري لم يتزوج. من العلماء الجذاب الذين ماتوا ولم يتزوجوا. ها؟ وابن تيميه كثير، هناك رساله لابي عبده يسمى العلماء الجذاب من العلماء، العذاب من العلماء، ولكن رد عليه الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى ورحمه الشيخ عبده رحمه الله وجميع المسلمين، رد عليه ردا ان هذا ليس من قبل. ليس ان الانسان لا يتزوج ايه؟ من قبل، لكن لكل انسان ظروفه الخاصه به، والله اعلم ما الذي منع هؤلاء من ايه؟ من الزواج. الشرط الرابع ان يكون المجمعون احياء موجودين، ان يكون المجمعون احياء موجودين، اما الاموات وكذلك الذين لم يولدوا. يعني ليس اتفاق مجتهد امه محمد ان تقوم الساعه، اذا لن يوجد الاجماع اصلا، انما الاجماع ينعقد بالاحياء. واضح يا اخوانا؟ ان يكون اهل الاجتهاد ان يكون المجمعون احياء موجودين، اما الاموات ومن سياتي لا يعتبر ايه؟ لا يعتمد عليه. إذ الأموات ماتوا إذ الأقوى وإذ الأحياء الذين سيأتوا لنا ماذا سيقولون؟ أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، لأن الإمام أحمد أنكر رد على الذين ينقلون الإجماع، قال من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن هناك إجماع أنواع كثيرة من الإجماع تنقل والحقيقة أنه ليس فيه إجماع، لما اختلف الناس. ألا يسبقوا خلاف مستقر، يعني لو أن مسألة وجدت في عصر الصحابة واختلفوا فيها على قولين، هل يصح أن ينعقد الإجماع عليهم؟ ألا يسبق خلاف مستقر. والأخوان ولذلك لو أن هناك لو الصحابة اختلفوا على قولين، لو أن الصحابة اختلفوا على قولين في أي مسألة من المسائل، هل يجوز لمن جاء من بعدهم من التابعين والكبار من أهل العلم أن يشيروا قول ثالث؟ لأن معنى إنشاء قول ثالث لو كان صوابا لقلنا أن الصحابة لم يقفوا على الصواب. ممكن يرجح قول فهم ولا مش؟ لا، ما احنا كنا تكلمنا في ذلك، إذا اختلف الصحابة في قولين فما دام اختلفوا تأخذ بأي قولين، وإذا اتفقوا لزمنا ولا وقول الصحابة على آخر الصحابة ليس بحجة. إنما هل يجوز أن ننشئ قول ثالث؟ يبقى معنى ذلك أن بعض الحق خفي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من يقول هم رجال ونحن رجال، أما هم ذكور ونحن ذكور فقد ممكن، هذا جاهز. أما هم رجال ونحن رجال فهذه عبارة طبعا قاطعة، فقد شهدوا التنزيل، فقد شهدوا التنزيل وعصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه والصحابه فهم في كتاب الله خفي عن كثير من جاء من بعدهم. لماذا؟ لانهم لهم نظر والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل. طبعا هناك مسائل سريعه حول الاجماع، منها ان الاجماع لا بد ان يكون له مستند شرعي، وذكرنا هذا. وقلنا اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماع، اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماع باتفاق المسلمين. مظان مسائل الإجماع، أين أقف أين أقوال العلماء في الإجماع؟ أجمع على كذا وأجمع على كذا. هناك كتب صنفت في الإجماع، مثل منها أو مظنة الإجماع، هناك كتب ألفت في جمع المسائل التي أجمع عليها العلماء، وهناك كتب مظنة الإجماع. أما الكتب التي صنفت في هذا الباب والمتخصصة في هذا الباب، منها الإجماع للمنذر ومراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، الإجماع لابن المنذر وهو مطبوع كتاب صغير، ومراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم أيضا كتاب صغير، والشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق عليه يسمى نقد مراتب الإجماع مطبوع أيضا. وهناك كتاب اسمه مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، مطبوع في مجلدين أيضا، مطبوع منذ أظن منذ 3 سنوات تقريبا. وهناك كتب غير متخصصة ولكن تنقي للإجماع، منها الأوسط لابن المنزل، والاستذكار لابن عبد البر، والمحلى لأبي محمد بن حزم، وغير ذلك من الكتاب الأخير لمين يا شيخ؟ لابن القطان الفاسي. القطان الفاسي. الأخوات أصلوا بحوث ال بحوث الناس من الذي عليه ال من سيتكلم اليوم؟ أحسن قول